طيب أستاذي، الآن يعني الكيفية اللي تتم فيها الرؤية بعلمها لن تكون يعني بهذا الوضع إلا في بيتها أو في يعني في مكان آمن لا يراها فيها أحد فيه. هذا أعتقد أنه ليس له علاقة بالفقه، وإنما هذا علاقته بالوضع الاجتماعي في كل بلد من البلاد. فمثلا كيف رأى ذلك الصحابي؟ كان يرقبها ويترقب أن يراها وهي على إجارها وعلى سطح دارها وهي تنشر غسيلها. هذا أمر ليس يعني خاصا بذلك العصر، دون هذا العصر حتى ولا مؤاخذة توجه مثل هذا السؤال كيف يراها؟ إن رؤيتها الآن أيسر بكثير من ذاك الزمان. لكن المحجبات الملتزمات أستاذي الآن ما يعني صعب حتى نشر الغسيل في بيتها، إن كانت مكشوفة من الصعب أن تخرج يعني به. ذلك ما نبغي. ذلك ما نبغي، لكن ذلك لا يستدعي أن نخالف النص الشرعي. فكيف هو يتوصل إلى رؤيتها دون علم منها؟ هذا بعد أمره يعود إلى الصياد الماهر. في نقطة سؤال يعني يظهر في آخره الآن كأنه أمر لازم واجب أنه يشوف، ولا كيف بدنا نشوف؟ إذا ما نشاف بهذه الصورة يعني ما هو خطر أو ما هو خطأ كبير؟ هذه رخصة على كل حال، رخصة يعني في هذا الباب. والنقطة اللي اختلف فيها شيخ مرة في مثل هذا السؤال، نعم، أنه تنقل لك الأم لا يجوز النقل أصلا، أما في هذه الحالة يجوز النقل أمك صح. أختك عمتك من المحارم عن وصف شعرها وقسمها وكذا. هذا ذكر الشيخ، هذا ثابت في السنة أن الرسول خذها بامرأة فقال شمي ايش عراقيبها وما ادري ايه والله نسيت اي نعم. فممكن يعني بالطريقة الاخرى ان واحد له ام، خاصة اذا كانت عجوزة ماهرة بيقولوا عنا بالشام عفريتي، يعني تعرف كيف توكل الكتف وكيف يعني تذهب بعقل ايش الخطيبة وتتقرب منها وتعرف خفتها وزنها إلى آخره، فهذا سبيل من السبل.